ثم بعد ذلك يتوجه الخطاب للرجال، للرجال يبين ربنا تبارك وتعالى نصيب الزوج، نصيب الزوج ونصيبه الزوج، بعد أن بين نصيب الأولاد ونصيب الأب ونصيب الأم، فيقول عز من قائل: ولكم أيها الرجال، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نصف فريضة، نحن قلنا إن الفرائض ست: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. فرائض تقسم أولا، ثم ما بقي بعد ذلك يقسم على الورث. بمعنى وجود الأب والأم أصحاب فرائض، أصحاب فرائض، فلأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. مات الولد وله أب وله أم وله أبناء وبنات، تقسم التركة كيف؟ أولا نأخذ السدس للأب والسدس للأم، سدسان. ما بقي بعد ذلك يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. أصحاب الفرائض أولا، أولا الذين تحددت لهم الأنصبة بالنصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان أو الثلث. بنات لهن الثلثان، ما بقي بعد ذلك يقسم، وإنما الثلثان أولا، الثلثان أولا، السدس أولا، الربع أولا، وهكذا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. النصف فريضة. إذا إذا ماتت الزوجة ولا أبناء لها ولا بنات ولا أحفاد، ليس لها أبناء من صلبها ولا من بني أبنائها، يأخذ الزوج النصف أولا، ثم ينظر في باقي التركة، وينظر بعد ذلك في باقي الورثة من أب، من أم، من جد، من جدة، وهكذا. فإن كان لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، معنى ولدهن ولد منكم أيها الرجال من أزواجهن أو من غيرهن، تزوج رجل بامرأة لها ولد، لها ولد من غيره، من زوج سابق، فماتت، هل يأخذ النصف؟ يأخذ الربع، يأخذ الربع. ولهن ولد، ولد ذكر أو ولد أنثى، منكم أو من غيركم، أبناء أو بني أبناء كذلك. ماتت المرأة ولها ابن مات من قبلها وترك أبناء وبنات، الأحفاد يرثنا في الجدة، وينقص نصيب الأب، نصيب الزوج، من النصف إلى الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقدم الوصية عن الدين أيضا، وكررها اهتماما بأمور الوصايا وأمور الديون. ولهن للمرأة التي مات زوجها الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان الرجل متزوجا من اثنتين أو من ثلاث أو من أربع قسم الربع عليهن بالتساوي، تستوي الزوجة الواحدة والثنتان والثلاث والأربع في الربع في النصيب بالتساوي. ولهن الربع مما ترك، لهن زوجة واحدة أو أكثر من زوجة يشتركن في الربع، ولهن الربع مما تركتم إلا ما يكن لكم ولد. فإن كان، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن من أصلابكم أو من بني أبنائكم، وإن سفلوا أي وإن نزلوا ابن الابن وابن ابن ابن الابن وابن ابن ابن ابن الابن وهكذا مهما نزل، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن من بني أصلابكم من أصلابكم أو بني بنيكم وهكذا وإن سفل فلهن الثمن مما تركتم. ويتساوى الزوجة والاثنتان والثلاث والأربع في الثمن يقسم عليهن بالتساوي. فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويأتي حكم جديد في شأن من مات ولا والد له ولا ولد، وإن كان رجل يورث كلالة. كلمة كلالة جاءت في موضعين في هذه الآية وفي آخر السورة، وسوف نتبين الفرق الآن. الكلالة هو من مات لا والد له ولا ولد، منقطع من أعلى ومن أسفل. كلمة كلالة من الإكليل، الإكليل من تكللها، تكلله شيء أحاط به، كالإكليل الذي يوضع على الرأس خاوي من الوسط ومحيط من الأجناب، الإكليل. وكأن الورثة أحاطوا بالميت من جوانبه مع فراغ النصف، نصف وهو الأب والابن، سمي كلالة. وتصبح كلمة كلالة مطلقة على الورثة وليس على الموروث، على المورث ليس على الميت. الكلالة تطلق على الورث، أي وإن كان رجل ورثته كلالة، ورثته كلالة أي متكللين، أي تكلله النسب، أحاط به النسب من جوانبه. أو الكلالة من الإعياء، كلا أعياء، الكلالة الضعف والإعياء. وهنا تصبح كلمة كلالة مختصة بالميت، وإن كان رجل يورث كلالة أي هو كلالة، كلالة لأنه أعياء ضعف. كيف ذلك؟ أبوه ميت لا أب له، مات ولا ابن له، عمود النسب، عمود النسب انقطع من أعلى ومن أسفل، فكأنه ضعف وكل وأعياء، فسمي كلالة من الضعف والإعياء لانقطاع عمود نسبه. أيا كان، كلالة تطلق على الذكر تطلق على الأنثى، رجل كلالة وامرأة كلالة، لا يثنى ولا يجمع هذا اللفظ كالشفاعة. وإن كان رجل يورث كلالة لا أب له ولا ابن، أو امرأة، أي أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت من أم. في آخر السورة ذكرت الكلالة والإخوة للكلالة في آخر السورة من أب وأم أو من أب فقط، أما هنا الأخ أو الأخت من أم. ولذا قرأ بعض الصحابة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم. كيف عرف ذلك؟ كيف عرف ذلك وكيف استنتج ذلك؟ من الأحاديث، ومنه حديث سعيد للسيدة عائشة رضي الله عنها، رواه صحيح البخاري، رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكنهم عرفوا ذلك من قسمة الميراث. واسمع، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الإخوة هنا لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، إن كان أخا واحدا له السدس، أخت واحدة لها السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والتشريك معناه التسوية، التساوي. إذن يأخذ الولد مثل حظ البنت، مثل حظ البنت. في آخر السورة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين يستفتونك، في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها بالكامل، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك حكم البنات، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الإخوة في آخر الصورة، إخوة الكلالة في آخر الصورة إخوة أشقاء أو إخوة من أب. أما هنا حيث تساوى نصيب الذكر ونصيب الأنثى، إذن فالأخوة من أم. لما؟ لأن الإدلاء بمحض الأنوثة، والأنوثة غير الذكورة، وليس الذكر كالأنثى. فمن ورث من الأم غير من ورث من الأب. فهؤلاء إخوة من أم، فاستووا للذكر مثل حظ الأنثى، لأن الميراث هنا والإدلاء أي القرابة بالرحم بالأم بالأنوثة التي لا تكلف مؤونة أو إنفاق. أما هناك فللذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الإدلاء بالذكورة بالأب. من هنا علم أن الكلام عن الإخوة من أم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم، فلكل واحد منهما السدس، يستوي الذكر مع الأنثى سدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فارتفع النصيب من السدس، أخ واحد له السدس، أخت واحد من أم لها السدس. فإن كان أخ وأخت، أخوان وأختان كثروا مهما كثروا، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى مبني للمجهول أي مبني للمفعول، يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار أي لا يوصي الميت بوصية يضر بها الورثة، أو يقر بدين غير حقيقي ليضار الورثة. بمعنى رجل لا يرث أبناؤه، يرثه الإخوة وهو لا يرضى بذلك، فيوصي أكثر من الثلث أضره بالورثة، أو يوصي الوارث أضره بباقي الورث. هل تنفذ؟ لا تنفذ وصيته لأنها تخالف الشرع، لكنه أضر. والإضرار في الوصية والإضرار بالورثة من الكبائر كشرب الخمر وكالزنا وكالقتل وكالإشراك بالله وكعقوق الوالدين. الإضرار بالورثة من الكبائر أيا كان الوارث، أب أو أم أو جد أو جدة أو عم أو إخوة أو أبناء أو بنات، أيا كان الوارث، الإضرار بالورثة والإضرار في الوصية من الكبائر. كذلك الديون، قد يقر بديون عليه تستنفذ التركة وليس ديونا على الحقيقة، لي علي لفلان كذا وعلي لفلان كذا، فيأتي الورثة يقسمون التركة فيخرجون الديون أولا وهي غير حقيقية فلا يبقى لهم شيء. من هنا يقول الله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، أي وصاكم الله وصية، والله عليم بما تعملون، عليم بما يصلحكم، عليم بالأصلح والأنفع، حليم لا يعاجل بالعقوبة، ولو عاجل بالعقوبة لعجل العقوبة للمضرين بالورثة والمضارين بالوصية والديون، والله عليم حليم. تلك نبذة عن علم الفرائض، وعلم الفرائض من العلوم التي تنسى وهي من العلوم الصعبة، لكن الله تبارك وتعالى سخر للأمة علماء حددوا المواريث وتعلموا علم الفرائض ودونوها. ونحن ننصح كل من يتجه إلى الدعوة إلى الله بالوظيفة أو بالتطوع، وكذلك المحامين والعاملين بالقضاء، نوصي الجميع بدراسة علم الفرائض والتفقه فيه حتى إذا سئل أفتى بعلم ولا يفتي بغير علم. تختم الآيات بقول الله عز وجل: تلك حدود الله. الحدود جيء بها هنا بهذه الكلمة تعبيرا عن الشرائع والفرائض، تلك حدود الله، وكأن الله يشعرنا بأن ما فرضه سبحانه وتعالى من مواريث وما قسمه بين الناس من مال الميت، وكأنه قد ضرب حدودا لا يصح للمكلف أن يتجاوزها حدا، فلا يصح تجاوز ما حده الله، تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله فيما شرعه وفيما شرعه وفيما قضى به في مسائل المواريث وفي الوصايا باليتامى وفي إيتاء النساء صدقاتهن نحلة، فالكلام متصل، الكلام متصل. والبعض قصر الكلام عن المواريث فقط، من العلماء من قصر الكلام عن على المواريث فقط، ومن العلماء من وسع. تلك حدود الله من أول السورة: وابتلوا اليتامى لا تأكلوا أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يوصيكم الله في أولادكم آتوا النساء صدقاتهن إلى آخر هذه الأحكام، تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله، يطع الله فيما قضى وفيما حكم وفيما أمر، ورسوله كذلك أن يطع رسوله فيما بين وسن وحدد، ندخله قراءتان: ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. طاعة الله تبارك وتعالى في شأن المواريث وفي شأن ما قرره من معاملات تجعل العبد يدخل الجنة خالدا فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار. وكلمة جنات شرحت جمع جنة، ولا يعلم الجنة ولا وصف الجنة إلا من خلق الجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنات والخلد فيها، والخلد لا ألم لا قلق لا خوف لا حزن لا مرض لا نوم لا حر لا برد، سعادة فوق الخيال، وذلك الثواب وذلك العطاء وتلك البشرى، ذلك الفوز العظيم. الفوز بلوغ البغية أو تحصيل ما تريده أو الوصول إلى ما كنت تتمنى وتستهدف، وذلك الفوز العظيم، ليس بعد ذلك الفوز فوز. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده في المواريث، في أحكام المواريث أيضا والكلام عن الأحكام، من يعص الله ورسوله فيما قضى وقدر وحكم ويتعدى حدوده، يتجاوز، يوصي لوارث، يوصي فوق الثلث، يقر بدين غير حقيقي، يفعل أو يتصرف تصرفات تخالف ما قضى الله به ويتعدى حدوده، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، والعياذ بالله. هذه الآية قال فيها بعض العلماء الآية تدل على أن مرتكب الكبيرة يخلد في جهنم حتى وإن كان موحدا، وذاك رأي مرفوض. إذا كان هذا الرأي مرفوضا فكيف نفسر هذه الكلمة: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها؟ قال: إذا كان العصيان هنا بمعنى الكفر فالخلود على حقيقته خالدا فيه. ومن يعصي الله ورسوله أي يكفر بالله ورسوله، لأن الكفر عصيان. أما إذا كان العصيان هنا ليس بمعنى الكفر وإنما بمعنى العصيان في المواريث والأحكام لكنه مسلم، فالخلود مستعار لمدة محددة قد تطول فيعبر عنها بالخلود، ذاك قول العلماء. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، إهانة، إذلال، والعياذ بالله. أيها الأخ المسلم، المواريث، المال، أمثلة أمثلة نضربها لتعدي الحدود، أمثلة نضربها لعصيان الله ورسوله، أمثلة تعرض صاحبها لهذا التهديد يدخل نارا خالدا فيها أيا كان نوع الخلود، الله أعلم به، وله عذاب مهين. رجل له ابن وابنة وهو ذو مال، إذا مات أخذ الولد مثل حظ الأنثيين، أي أخذ ضعف ما تأخذه أخته. فيقول الرجل: مالي وأبنائي وأنا حر في مالي وأنا حي. فيقسم ماله بالتساوي بين الابن والابنة وهو حي، يكتب لابنه ويكتب لابنته ويقول متحايلا هبة. الهبة غير الميراث، الهبة يستوي فيها الذكر والأنثى، بمعنى لك ولد ولك ابنة، أعطيت الولد 100، ماذا تعطي ابنتك؟ 100 أيضا. في الميراث فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في الهبة يستوي الكبير والصغير والذكر والأنثى. ابن كبير وابن صغير يقول: ابني كبر، ابني كبر، كبر ابني وتخرج وتوظف، وذاك ابن صغير لا أدري ماذا يصنع به الزمان أو ماذا تأتي به الأيام. فيكتب للصغير ما لم يكفي فيما لو مات وترك، جهنم، جهنم. كتب لابنه كما كتب لابنته بدعوى أن الهبة يستوي فيها الذكر والأنثى، جهنم، لأنك قسمت التركة. يجب أن ننتبه لنقطة مهمة جدا: من أنجب بنات لهن الثلثان، الثلث يذهب لإخوته، هو لا يريد أن يرث أخوه، ماذا يفعل؟ يكتب باسم الابنة وباسم الزوجة ويقسم كيف شاء ويقول: مالي وأنا حر فيه. المال مال الله، ولا حرية لك فيه، لا حرية لمالك المال في ماله مطلقا إلا في حدود الشرع وفي حدود قيود وضعها الله. ولذا سمى المال الذي في عهدة الوصي ماله ونسبه إليه: ولا تؤتي السفهاء أموالكم، وهي أموال السفهاء، ومع ذلك سماها أموالكم، ليبين أن المال المال مال الله، والناس فيه مستخلفون. فإياك وإياك، لو أراد الله تبارك وتعالى أن يرزقك بالبنين لرزقك بالبنين وحجبوا الأعمام، لكنه لم يرد ذلك، لأن في مالك الذي أعطاه الله لك وخولك إياه واستخلفك فيه نصيب لأخيه أنت لا تعرف، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فكيف تحرمه نصيبا؟ كيف تحرمه نصيبا؟ الأم لها بنات ولها بنين، الكل مشغول عنها، الكل مشغول عنها، كبرت وشاخت ولها ابنة وحيدة بارة بها تخدمها وتسأل عنها وتأتي إليها، وباقي البنات مشغولات بأبنائهن وبناتهن وأزواجهن وما إلى ذلك، فتقول: مصاغي الحلي والحلي الذي أتزين به لابنتي هذه التي خدمتني، خدمتني أناء الليل وأطراف النهار، ذاك مصاغ يخصني، تلك حلي ملكي أنا حرة لابنتي، خذي يا ابنتي هذا، جهنم. لا فرق بين البار والعاق، ابن بار وابن عاق، ابن صائع وابن عاق، هذا ابني يصلي ويصوم ويأتي المسجد ويأخذ بيدي ويخدمني، وابن آخر عاق لا يصلي قد يشرب الخمر، هل يصح لي أن أحرم؟ فالعاصي عاصي يعصي الله ورسوله ولا يصلي ويتعاطى الخمر ويزني ويفعل ويفعل، سوف أحرمه من الميراث. ليس من حقك، ربنا تبارك وتعالى لم يفرق في رزقه بين الطائع والعاصي. ألا تراه يرزق العصاة؟ ألا تراه يرزق الكفار؟ هل فرق ربنا في رزقه بين طائع وعاصي أم الكل بفضله ومن فضله مرزوق؟ فكيف تفرق أنت والمال من الأرزاق التي قسمها الله وكتبها الله؟ فلا يصح لك أن تفرق بين الطائع والعاصي أو الضار والعاق أو الكبير أو الصغير. هؤلاء كبروا وتخرجوا وهذا صغير، من لهذا الصغير؟ الله الله. تريد الأمان لابنك الصغير، تريد الأمان لابنتك، تريد التأمين على حياة أولادك، التأمين موجود في هذه السورة وذكر من قبل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن خفت على ابنك الصغير وابنتك الصغيرة فاتق الله وقل قولا سديدا، ذاك هو الأمان والتأمين الحقيقي. إياكم إياكم من أخطر الأمور. وهناك حديث وإن كان البعض يضاعفه، يضاعفه من حيث السند الرواية لكن المعنى صحيح. هذا الحديث يخبر عن الرجل أو المرأة يعمل أحدهما بطاعة الله 60 سنة ثم يضاران في الوصية فتجب لهما النار. طاعة الله 60 سنة 60 سنة طاعة صيام وعباد. ومن أحاديث التي شغلت عقول العلماء كثيرا كثيرا كثيرا، الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبينها مقدار شبر ذراع، باع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. كيف كيف كيف تصلي طوال عمرك وتتقي الله طوال عمرك وتبتعد عن الكبائر طوال عمرك حتى إذا اقترب منك الموت وبينك وبين الجنة ذراع تعمل بعمل أهل النار؟ له شيء محير. هل يمكن لشيخ كبير قد تجاوز 60 من عمره أن يسكر بعدما امتنع عن الخمر طوال حياته؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن يسرق؟ هل يمكن أن يقتل عمدا؟ هل يمكن أن يزني وهو قد وصل إلى سن غير أولي الإربة من الرجال؟ ماذا يفعل هذا الطائع الذي أبدى عمره في الطاعة؟ يضار في الوصية، يضار. جاءه الموت وابنته إخوته سوف يرثوه، وتأتي امرأته إخوتك يرثون مالك وابنتك وهكذا دعاة على أبواب جهنم. فيكتب لابنته، يكتب لها النار ويكتب لنفسه النار. أيها الأخ المسلم اتق الله، دع المال لله. رجل آخر جاءني وقال سوف أتقيد بالشر، سأكتب لابني ضعف مال ابنتي، سأقسم التركة بين الابن والابنة، أما الزوجة فهي متنازلة عن الثمن عن حقها، وسنقسم التركة بين ابني وابنتي طبقا للشر. جهنم له ولامرأته ولأبنائه. لماذا؟ لأنه حين يقسم طبقا للشرع يقسم ماذا؟ هل يقسم تركة؟ كيف تكون تركة وهو حي؟ هل هي تركة؟ التركة بعدما تموت. إذا فهو يقسم شيئا لا يضع، أهو تركة أم لا؟ الأمر الأول. الأمر الثاني، تنازلت زوجته عن الثمن. أي ثمن؟ ومن قال أن لك الثمن؟ ولما لا يكون الربع؟ هل يمكن أن يكون؟ نعم، يموت الابن والابنة دون أن ينجبه يصبح لها الربع، فكيف تتنازل عن الثمن وهي لا تدري ما مقدار النصيب؟ ثم إنها قد تموت قبل زوجها، فكيف تتنازل عن شيء ليس من حقها؟ هل يصح؟ انتبهوا، تقسيم التركة طبقا للشرع قبل الوفاة حرام، لأن المال ليس بتركة، ليس بتركة. الإضرار في الوصية من الكبائر، من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اسألوا الله التوبة وأصلحوا ما أفسدتم وارجعوا إلى حكم الله تبارك وتعالى. المال مال الله ولله ميراث السماوات والأرض، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلى أن يرجعون.